انت الخيال انت الامل وانت الخيال وانت الليلة تاج الجمال من نظرتك القلب مال شاف طلعتك نادى وقال من نظرتك القلب مال شاف طلعتك نادى وقال انت الامال انت انت الامال انت الخيال انت الليل تام الجمال من نظرتك القلب ما شاف طلعتك ماذا وقال انت الجمال انت بنظرة واحدة من عينيك خلتني أنسى فين أنا بنظرة واحدة من عينيك خلتني أنسى فين أنا والقلب شاورلي عليك والقلب شاورلي عليك زي العارفة من سنة لقيت عيوني بتراعي قالت لي ده هو المنى ولقيت عيوني بتراعي قالت لي ده هو المنى من نظرتك القلب ما شاف طلعتك نادى وقال من نظرتك القلب ما شاف طلعتك نادى وقال انت الامال انت انت الامال وانت الخيال وانت اللي لك تام الجمال من نظرتك القلب مال شاف طلعتك نادى وقال انت الامال انت Thank you. عرفتني ايه الغرام ايه عرفتني ايه الغرام ايه وعرفت ايه سر الهوى لو كنت يوم تبعت سلام ترحم فؤاد الهوى لو كنت يوم تبعت سلام ترحم فؤاد الهوى من نظرة القلب ما شفعتك نادى وقعت من نظرتك القلب ما شفعتك نادى وقعت انت الامان انت انت الامان انت الخيال انت اللي لك كامل جمال من نظرتك القلب مال شاف طلعتك لا لا وقال انت الامال انت حن اسمك لرئتك والبدر نور من ضياك إن اسمك لرئتك والبدر السحر كله في بسمتك ياللي شغل في البال معاك علشان كده الروح حبيتك وقلبي شاركك فوق عشان كده الروح حبيتك وقلبي شاركك فوق من نظرتك القلب ما شاف طلعتك نادى وقال من نظرتك القلب ما شاف طلعتك نادى وقال انت الامان انت انت الامان وانت الخيال انت اللي لك كامل جمال من نظرتك القلب ما شاف طلعتك نادى وقال انت الامان انت انت الامان وانت الخيال انت الامان وانت الخيال وانت الليلة تاج الجمال من نظرتك القلب مال شاف طلعتك نادى وقال من نظرتك القلب مال شاف طلعتك نادى وقال انت الجمال.